القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم موجة نغم أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة ومميزة، مع فنانة جميلة دايما كنا بنشوفها طفلة صغيرة بتظهر في الأفلام. هنذكر مستمعينا قبل ما أقدمها بالتقديم الكبيرة والمنصب الكبير اللي أصبحت النهاردة بتتقلده، وهفكركوا بأبي أحمد، وهفكركوا بالبنوتة الجميلة اللي كانت بتحط روج في فيلم أم العروسة. المتميزة جدا الفنانة والمذيعة ووكيل وزارة الإعلام ورئيس قناة نايل دراما، الأستاذة الكبيرة إيناس عبدالله. ربنا يخليك. أهلا بحضرتك. مرسي على التقديمة الحلوة دي، وكل سنة وانتم طيبين. ومرسي يا راشا انك انت دخلتيني استوديو الإذاعة. يعني أنا بنت التلفزيون بكل اللي فيه، يعني أنا بنت اتحاد الإذاعة والتلفزيون. حضرتك بتحسي في بيتك. لا بجد لأن أنا عشت فيه وأنا عندي 3 سنين، واستوديوهات الإذاعة ما كنتش لسه بعرف أقرأ لأن كان عندي 3 سنين ما كنتش أقرأ، فكنت بحفظ دوري. وكانوا يوقفوني فوق الكرسي عشان نطول المايك. لأنه بيبقى معايا نجوم كبار طبعا مش هينزلوا هم، فكانوا بيوقفوني فوق الكرسي هم بيقروا وانا حافظه الحفظي من خلالهم. يعني عايزه اقول لك ان كل جزء في مبنى التلفزيون وفي الإذاعة واستوديوهات التلفزيون ليها بريق جوايا وحنين وحب. عارفة ممكن مثلا أدمع وأنا بتكلم، يعني عارفة ممكن أتأثر من كتر ما حيطان التلفزيون بحبها. هتصدقيني لما أقولك إن أنا بشم ريحة الاستوديوهات، ليها ريحة عندي بحبها. حضرتك أكيد بدلتي أكتر من بيت على مدار سنوات حياتك، فده البيت اللي ممكن يكون ما تبدلش. لا يعني عارفة ده تحسي ده البيت اللي هو بيت بابايا ومامتي، يعني تتجوزي تروحي تيجي يفضل بيت الأب والأم اللي له مذاق خاص جوه وجدانك، عارفة، ومشاعرك وأحاسيسك حاجة كده. يعني أنا يمكن كتير جدا جات لي فرص أشتغل مذيعة برا اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وانت عارفة بيبقى يعني الإغراءات البدية بتبقى أكتر. الحقيقة مع احترامي طبعا لكل القنوات الهيلة وكل حاجة، بس أنا ما كنتش بقدر أخرج من حيطان المبنى، بالرغم في قنوات هيلة برا وشغل متميز، بس أنا سمك ومية. عارفه لو خرجتيني من مبنى تلفزيون تبقي خرجتي السمك من الميه. لا فما لا وحضرتك الحقيقه يا استاذه ايناس، يعني حقيقي في تغيير ملموس جدا بهذا الحب. يعني طاقه الحب دي الناس شافتها في نايل دراما الحمد لله بشكل الحمد ملموس لله. وكان في وقت كمان كان في منافسه شرسه جدا، يعني كان تقريبا كل القنوات الخاصه هي اللي بقت تذيع مسلسلاتنا وتراثنا، لكن حضرتك جيتي بقى عملتي ايه؟ عدلتي الميزان. عارفه يعني هقول لك مثلا استاذه انعام محمد علي المخرجة الكبيرة اللي أنا بحبها الحقيقة جدا، لما أنا جيت مسكت الدراما قالت جملة لطيفة جدا، قالت ادوا العيش لخبازه. يعني لما ودوا إيناس عبدالله الدراما يبقوا ادوا العيش لخبازه. لأني أنا بنت الدراما وده يشرفني، ودراما التلفزيون المصري، وبفضل أشتغل والله العظيم يا راشا ممكن أفضل أشتغل مثلا 10 ساعات ما حستش، 15 ساعة 20 ساعة. أنا عارفة ده لأن أنا بعمل كده في الإذاعة، لأن أنا بحب الإذاعة بعيني بالظبط كده. فأروح البيت مستهلكة بس أما أروح مستمتعة. بالظبط، يعني الطاقة اللي جوه الواحد اللي هي حب، طاقة الحب صحيح بالظبط، والانتماء لتلفزيون بلدك ده بيديكي طاقة إنك أنت عايزة تبقي أحسن. يعني مش كإناس أحسن، لا عايزة تلفزيوني وتلفزيون بلدي وقناتي والتلفزيون المصري بقى أحسن من أي حاجة في الدنيا. صحيح، وعلى فكرة ده بيبان، يعني اللي بيعمل نفسه غير اللي بيعمل علشان بلده، علشان عنده قضية، علشان عنده حالة الحب وطاقة الحب. وانت عارفة يا رشا ده بان في الحفلات اللي احنا بنعملها. انت عارفة انا بقالي 6 سنين رئيسة قناة نايل دراما. من اول ما بدأت قلت عايز اعمل حفلات نايل دراما، والحقيقة يمكن النقاد والصحفيين والرؤساء يعني شجعوني. اللي تقال عن الحفلات دي ان هي عودة لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، عودة وعودة بقوة الحمد لله من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ما بيضيعش مجهود حد أبدا. صحيح. ومعايا كاست من النايل دراما، وأنا بقول لهم ولادي، كل بقول لهم ولادي يقولوا بتكبري نفسك. لا أنا بكبرش نفسي، أنا بحس فعلا إنهم ولادي بيشتغلوا بحب، مش حد بينجح لوحده أبدا طبعا. لازم فعندي كاست متميز. صحيح. يحب عايز يعمل كاست أو فريق عمل، أنت عارفة بلغة كاست فريق عمل متميز من مخرجين من معدين من مذيعين، الحقيقة مجموعة عايزين ينجحوا ويستمروا في النجاح. وده ما كانش هيتوفر ليهم لو الرئيس بتاعهم يعني هو دايما الرئيس بيدي الفرصة إن الناس تشتغل الأساسية والأهم. بالضبط. بطاقة الحب دي أول أغنية معانا الليلة في موجة نغم. تحب تكون لمين؟ أنا شوية أولد فاشن يعني، عارفة إزاي؟ يعني أنا بحب القديم قوي. لا ده موجة نغم على طول قديم قوي. يعني كل الجداد لزاز وبحبهم، بحب أسمعهم، بس أنا بحب القديم. يعني ممكن نقد أي حاجة للفنانة الكبيرة ليلى مراد. تمام. أو الأغنية. أنا بحب أغاني الفنانة ليلى مراد في فيلم شاطئ الغرام. بحب يعني اتنين سوا. بحب ليلى مراد الجميلة القيطارة يعني. نجمة متميزة الحقيقة طبعا. وما تزهقيش منك تشوفيها وعندها كاريزما وقبول رباني يعني. صوت فيه كمية حنان وحب، وتحسي انك انت تسمعيه تفرحي، وممكن تسمعيه تدمعي، وتسمعيه تتذكري حاجات حلوة. زي انا بحب لها حبيب الروح برضو. وحبيب الروح كل حاجاتها كل حاجاتها حلوة. وسنتين وانا حايل فيك، مع ان صعب سنتين تحايلي في حد. لا كتير كده. صعب شو هو اللي حايل فيا. لكن انما عندها اغاني حلوة. انت اختاري حاجة من فيلم. لا حضرتك اللي تختاري دي موجة نغم. طب شاطئ الغرام نقول ايه عندها ايه؟ زي ما حضرتك حابة النهاردة موجة نغم على ذوق حضرتك. غنوة عن الشاطئ يا ساكني مطروح. ونسمع أول غنوة معنا ليلة من اختيار الفنانة الكبيرة والمذيعة ووكيل وزارة الإعلام ورئيس قناة نايل دراما. ده حقيقي الموهوبة جدا الأستاذة إيناس عبد الله. وأول أغنية معنا ليلة للفنانة ليلى مراد. يا ساكني مطروح اتنين حبايب الروح شبكوني بحبكم، احبت الاتنين سوا المايه والهوى. برافو. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم اللي بتشرفنا فيها الليلة الفنانة الكبيرة والمذيعة. كل ده لا كفاية كفاية. الزميلة العزيزة ورئيس قناة نايل دراما. من يخليك مدام إيناس عبد الله، الحقيقة احنا سعداء بحضرتك جدا. ويمكن كل مستمعينا النهاردة، انا شخصيا يعني من الناس اللي بتستضيف حضرتك اكيد، وزي المستمعين اللي بيسمعونا حاسين ان بنتهم الصغيرة الجميلة مش قادرين ينسوا الصورة الجميلة للبنوتة الجميلة البريئة. يعني كان في أطفال ظهروا ومثلوا أدوار كتيرة، لكن كانوا بيعملوا أدوار يعني هم أطفال بس بيعملوا حاجات أوفر شوية عن الطفولة. لكن ما يميز الأستاذة إيناس عبد الله وهي طفلة طبعا. أنت إنك عايشة الطفولة صح؟ لا كانت طفلة. طفلة ذكية، طفلة قروبة. طفلة تقل الكلام من هنا. أو تبقى بريئة كمان. تبقى كده. يعني أنا أذكر الفيلم حضرتك كان الشيطان الصغير. أنا أذكر لحضرتك. ده أنا كان عندي ما كملتش 3 سنين. ده الفيلم ده كان رائع. يعني حضرتك كان اللي بيتكلم من كفر الزيات. واحد بيقول انه كفر الزيات. ايوه صحيح. في الوقت ده حضرتك، واحنا بقى نرجع للطفوله بقى قوي، عايزين نعرف السن ده بعيون حضرتك، كنت شايفه ازاي الدنيا؟ شايفه ازاي الممثلين الكبار دول وعمالقه؟ ده حضرتك ما سبتيش حد تقريبا الا لما اشتغلتي مع كبار نجوم الفن. بصي يا رشا، انا عملت حوالي 25 فيلم وانا صغير، وفيلم واحد وانا كنت تقريبا في الاعداديه يعني رايحه اولى ثانوي، اللي هو كان فيلم الضحايا، ودي كان بطولتي مع الفنان الكبير نور الشريف، الفنانه بوسي، وكان مجموعه من البنات ابطال انهن كان اصلاحيه. وكان كل واحده، انا كنت طالعه دور ميسة، كان ليا يعني ايه كل واحده بتقول قصتها ليه دخلت الاصلاحيه. ده انا عملته وانا اعتبر يعني ايه يعني اولى ثانوي يعني تقدري تقولي مش ببي قوي كبرت يعني. أيوه. ده اللي عملته وانا كبيره. بعد كده كان كل افلامي بقى ام العروسه والشيطان الصغير، الزواج على الطريقه الحديثه، شاطئ المرح. كنت شايفاهم ازاي كطفله؟ كنت شايفه النجوم دول ازاي؟ بصي بامانه في حاجات مش فاكراها خالص. يعني ام العروسه ما اقدرش افتكر فيه ولا حاجه، ولا الشيطان الصغير. يمكن مامي ربنا يديها الصحه والعمر، لان هي كانت نفسها تمثل وما مثلتش. هي خريجه ليسانس حقوق، وكان انا خالي كان دكتور احمد موسى، كان مستشار ثقافي في المانيا وكده، وجدي مستشار يعني الى حد كبير منعوها انها تمثل. فمثلت في الجامعه وانا ظاهر اخذ الموهبه دي منها، بس هي بقى اصرت تكمل المشوار بيا. وانا هقول لك جت الصدفه، يعني هي جت برازار كده بالصدفه، ان انا خالي زمان كان من مرشحين لوزاره الثقافه انه يبقى وزير الثقافه، لانه كان مستشار ثقافي في المانيا. هو كان عامل حاجه متميزه، يعني ايه، محتضن ابناء المصريين او الجاليه المصريه اللي بيدرسوا هناك. فالحقيقه لما جه عملوا معاه لقاء في التلفزيون هنا، فمامي عشان نفسها تدخل التلفزيون راحت معاه، وانا كنت معاه، كان عندي 3 سنين تقريبا. فهم لما شافوني خافوا اني اعمل دوشه، لانه برضو بيبي صغيره عندها 3 سنين وهتعمل دوشه. لا وزمان بقى ايه، من الطفوله لا طفله يعني ممكن والاستوديو بقى عنده ليه هيبه وليه وضع وكده. لقوني اكن واحده عندها 25 سنه قاعده ما شاء الله، ساكته وهاديه وبتكلم بهدوء وكده. كان موجوده ماما سميحه في برامج الاطفال طبعا، مذيعة كبيره المذيعه الكبيره والام الحقيقه الحنون، والمخرج الكبير ربنا يديله الصحه استاذ احمد عثمان. فشافوني لقوني مش طبيعيه في الكلام، يعني ممثل بتتكلم مش بيبي. فقالوا احنا عايزينها في برامج الاطفال. بابايا كان قاضي في الفيوم، كان يوميها قاضي. حتى في ناس بيفتكروا ان انور عبد الله الكاتب صحيح. طبعا استاذ انور عبد الله الكاتب الكبير يشرفني، بس ولد الفنانة سماح انور وهي زميل عزيزه، لكن هو مش والدي، هو والد سماح انور. الناس كانت بتتلخبط. ده صحيح، ده حقيقي، ده على اساس انور عبد الله وانور عبد الله. وبرده كانوا ساعات يقولوا الميكي ماوس اللي هو استاذنا الكبير استاذ عبد الله، فكانوا يفتكروني برده بنته. ودول من الاساتذه الكبار اللي يشرفني ان اسمي ينتمي ليهم، بس انا مشرفني كمان ان اكون منتميه للمستشار انور عبد الله والدي الحقيقي. هو كان اياميها قاضي بقى في الفيوم، فانا كنت لسه ما دخلتش المدرسه وكنت هدخل، وانا كنت راهبات. فالراهبات عارفه شودات، فرنساوي فرنسيسكان، راهبات شودات. فبابي قال ما ينفعش تدخل اي مجال فن، هيسقطوها. فمامي قالت انا المسؤوله وانا اللي هذاكر لها. مم عصلجه، هي بقى قالت انا ايه، فشلت مع اهلي مش هفشل كمان مع جوزي، لا انا هدخل ايناس الفن. عملت بقى اول حاجه ليا كان اسمها سمسم وحتحت وابله ايناس. ابله ايناس دي بقى فتله صغيره قد أيوة كده. حضرتك اللي كنت ابله ايناس, إيناس. أيوة وده كان من البرامج يعني الحاجات الناجحه جدا في الوقت ده. وعملت مسلسل اسمه كراميلا، كانت بطولتي مع الفنان الكبير محمد رضا. في الفتره دي كان استاذ عاطف سالم مخرجنا الكبير كان بيدور على اطفال عشان فيلم أم العروسة. فالحقيقة شافني أصر إصرار، هو كمان عنده كم من الحنان والصبر مع الأطفال. صحيح، مش عادي ده يعني ده أم العروسة. ده قصة، وهو اللي عمل الحفيد لدينا بعد كده. أيوة. يعني دينا أختي كملت، هي اللي كملت سلسلة الحفيد اللي هي بتاع أستاذ عبد الحميد جودة السحار، اللي هي تكملة الجزء الثاني. كان دينا بقى اللي بتعمل مدام كريمة مختار وأستاذ عبد الحميد، برضو بتلخبطوا بيني وبين دينا، بيقولوا مين الحفيد ومين أم العروسة. أيوة صحيح. لا أنا الكبيرة أم العروسة ودينا بالظبط. هو اختارني بقى أم العروسة إني أعمل ده. هنا بقى بابي قال لك ما ينفعش هتدخل الحضانة. قلت له دي حضانة لسه، اللي هي عارفة جرداد انفو في الفرنسيسكان، يعني زي كي جي وان أقل كمان يعني. زي بيبي كلاس بيبي دلوقتي كلاس. لما طلعت بقى في فيلم أم العروسة، ولما طلعت بقى في نفس اللحظة شافني أستاذ كمال الشيخ في فيلم الشيطان الصغير، برضو كان بيدور على طفلة صغيرة، بس ما كانتش تبقى صغيرة قوي كده. لكن لما شافني قال لا هي دي اللي هتعمل الدور. المعجزة اللي هي تبقى صغيرة قوي كده، يعني هو الدور، لا يعني الدور ممكن كان يبقى اكبر شويه، بس هو مش متخيل ان انا هعمل الدور كده. يعني انا اللي مش متخيله حد يبقى غير حضرتك في الدور ده بالذات. هو فعلا طفله وبريئه وتتكلم بطريقه، فبقيت بقى زي النجوم الكبار، اطلع من استوديو ام العروسه اخش على استوديو تاني الشيطان الصغير. عندي 2 استوديو في وقت واحد. يعني الفن ده شيء جميل. جميل يعني. قبل ما نكمل طبعا القصه الجميله الرائعه، تاني اغنيه معانا الليله يا ترى هتكون لمين؟ بصي اللي مطرب الكبير الحقيقة أنا بحبه قوي، وأنا عملت معاه لقاء، عملت له مقدمة حوالي 6 دقايق. المطرب الكبير أستاذ محمد قنديل. الله، ده إنسان عظيم، فنان يعني عظيم، فنان عظيم، فنان مصري. وأنا عملت له مقدمة لدرجة لما رجعت له وإحنا بنعمل اللقاء، كان في برنامج جديد في جديد على القناة الأولى، لقيته دمع من المقدمة. وأنا عملتها له لأن أنا كنت حاسة هو فنان كبير طبعا، بس كان ممكن ياخد يعني ايه مساحه اكبر، مساحة أكبر. لانه صوت متميز واحساس عالي جدا، ويغني شعبي ويغني كل حاجه، ويغني كل وطني حاجة. يعني يعني عارفه اسمعي بين شاطين وميه، اسمعي ثلاث سلامات، لا حاجه يعني. فانا اي لا اما بين شاطين وميه، لا اما ثلاث سلامات، شوف موجود عندك برضو ايه. لا تختاري. طب خلاص ناخد ثلاث سلامات علشان هنأجل حاجه الاسكندريه، عشان بحب اسكندريه قوي. ثلاث سلامات، نسمع مع بعض ثلاث سلامات للفنان الكبير محمد قنديل، اختيار الاستاذه الكبيره معانا الليله ايناس عبد الله. بعدك يا جميل صور الودا ناوي معينا مع موجة نغم اللي بتشرفنا فيها الليلة الأستاذة إيناس عبد الله، رئيس قناة نايل دراما، وكيل وزارة الإعلام، والفنانة والمذيعة، والفنانة الصغيرة اللي دايما بنفتكرها بأبي أحمد وبصباع الروج اللي كانت بتحطه في فيلم أم العروسة. منورانا جدا بأغانيك واختياراتك المميزة، الاختيارات الناتجة عن موروث فني كبير جدا. استكمالا بقى للمشوار قبل ثلاث سلامات، كنت حضرتك بتعرفينا إزاي حضرتك دخلتي المجال الفني؟ يعني ابتدى بقى اعمل شيطان الصغير، كبرت شويه عملت الزواج على الطريقه الحديثه مع الفنانه الكبيره سعاد حسني. قبليها كان اغلى من حياتي مع الفنان، مع الفنان صلاح الزنفقار والفنانه شاديه. الفنانه شاديه حنونه جدا جدا. انا فاكره حاجه الفنانه شاديه، هتستغربي ان انا مش فاكره غيرها، ولا فاكره لا استوديو، ولا فاكره حوار، ولا فاكره اي حاجه في الدنيا، غير ان انا فاكره انها في البريك كانت هي تحب تلعب طاوله والله. فكانت اول ما تبتدي تحط الطاوله تكون حطاني على حجرها. وحضرتك كنت طفله ذكيه بقى، بالزبط. مش بتلعب في لا ما بعملش مشاكل، بس اقعد على حجرها طول ما هي بتلعب طول، طول ما هي في البريك. لو انا عندي تصوير في الوقت بتاعها ابقى انا على حجرها، زي تمنيه الحظ بتاعها كده، استحاله اسيب حجرها. انا فاكره بس زي شكل الطاوله وان انا على حجرها، وانها كانت لابسه فستان اسود، يعني عارفه حلو قوي، هو ده اللي انا فاكراه. زي حلم، حلم. غير كده ما افتكرش خالص ولا حاجه. الزواج على الطريقه الحديثه كنت كبرت شويه، ففاكره تفاصيل مش كتير، لان كان عندي 6 سنين 7 سنين حياتي. برضو 7 سنين بتبتدي تفتكري شويه عن 3 سنين طبعا. الحقيقه بقى كانت الفنانه الكبيره سعاد حسني تحب قوي تاكلني جاتو، هي كريمه قوي ودايما تجيب في الاستوديو جاتوهات وتورته وكده، فكنت انا اقعد برضو على حجرها بس بقى كان بغرض الاكل، يعني انا بحبها جدا. وهي كانت بتحبني قوي قوي، وكانت تقعد تاكلني جاتو، يعني هي تاكل وتاكلني، تاكل وتاكلني. كل مستمعينا دلوقتي يعني والله لا لا يعني يعني الفنان، وكان معايا الفنان الكبير استاذ حسن يوسف. واستاذ حسن يوسف الحقيقه تشرفنا بوجوده في الحفله الاخيره، لان انا دايما عندي في حفله نايل دراما طبعا، حفله نايل دراما هو تكريم نجوم الدراما، دايما عندي جزء لتكريم فيه نجومنا في الزمن الفني الجميل. فيعني اتشرفت السنه دي بوجود استاذ حسن يوسف واستاذ يوسف شعبان، وكان في يعني بنعمل ديجري، والديجري الاكبر شويه كان استاذ محمود قبيل، يعني عارفه بنعمل يعني ما بنحاول كل سنه يبقى في تكريم لنجومنا الكبار اللي ربنا يديهم لربنا يديهم الصحه ودايما موجودين يا رب دايما. فاستاذ حسن الحقيقه طلع قال كلمه وهو بياخد الجايزه، قال انا جيت بقى والقروبه ناس اللي تقرب يعني عارفه اتسجلت مش قادر حضرتك. انا عملت معاه الحقيقه ام العروسه استاذ حسن يوسف، عملت معاه الزواج على الطريقه الحديثه صحيح، كان والفنان ايضا يوسف شعبان كان برضو ام العروسه. ام العروسه طبعا لما بيقابل حضرتك برضو عنده نفس الاحساس الحقيقه، بس استاذ حسن ينكشك اكتر يعني يعني القروبه، لان عملت معاه اللي هو اعتقد ام العروسه والزواج على الطريقه الحديثه، وتالي في فيلم ثالث بس انا مش فاكره. والشيطان الصغير على فكره كان والشيطان الصغير كان فيه بالظبط كده، بس ممكن يكون مفيش مشاهد جامعة بينكم. لا مفيش مشاهد بيننا صحيح، لكن عملت معاه كذا عمل يعني وانا صغيره، عشان كده هو فاكرني اكتر. وطبعا في اتصال دائم وكده، هو الحقيقه فنان جميل من الفنانين الكبار الحقيقه اللي بنقدم لهم كل طبعا التحيه، كل ربنا يديهم الصحه. انا بقدم الحقيقه كل التحيه والتقدير لكل النجوم اللي بيجي حفلاتنا الدراما، وانا بسميه مهرجان حب، والكلام ده بقاله 6 سنين. يعني هم دايما يقولوا السنه دي احلى من اللي فاتت، انا شايفه انه من 6 انا بحبهم ولادك وولادي، والسته الحقيقه فيها كل نجوم مصر الصغيرين والكبار. والحقيقه وقفت رؤسائك برضه استاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام وتشجيعه، وان هو بيؤكد على ان الحفله دي لازم تتعمل كل سنه، واي صعاب بنحاول ان احنا نتخطاها. استاذ اسامه بهناسي رئيس القطاع الحقيقه وهو وهو كمان ابن التلفزيون ومخرج، وهو اللي بيعمل كان دايما حفلات ليالي التلفزيون بالظبط. مهرجان حب ولما تشوفي الفنانين مع بعض بيبقوا سعداء ان هم كمان التلفزيون المصري بالزبط. انا بشوفهم وعارفه يا رشا الحاجه اللي تاثر فيكي، والفنانين الكبار بياخدوا الجايزه لما النجم استاذ عزت العلايلي طلع، استاذ حسن يوسف، استاذ يوسف شعبان، لقيت الصال كل وقفت وهم بيحيوا قد ايه جميل. قد ايه تحسي ده الفنان المصري وقد ايه تحسي ان الفنانين دول بيقولوا شكرا للجيل ده صحيح، فتحسي انها مهرجان. واحنا ايضا بنشكر حضرتك على استاذ صلاح عبد الله كمان العظيم. الحقيقه بيبقى صعب ان هو يحضر حفلات وتكريمات، اول تكريم يحضره هو التكريم، عارفه احاسيس جميله يا رب تدوم علينا، وده كله بفضل التلفزيون المصري صحيح، وحب بس. كمان في التلفزيون المصري وبحس قد ايه باي ممثل بيتكلم بيقول ده بيتي، انتوا بتتكلموا التلفزيون المصري كفايه دي مصر، مصر مصر دي جواكي صحيح. يعني حاجه جوه صحيح. جوه احساسك. مفيش ممثل يعني واحنا بنتابع لقاءات نايل دراما مفيش ممثل تم لقاء معاه الا اول كلمه بيقول ده بيتي، ده بالزبط. دي الكاميرا دي بتاعتي، ده انا نفسي الدور ونعمل دراما بالزبط. عربيه مصريه بالزبط. ونرجع مصر يعني عارفة مصر. مصر ومصر الجميلة وبالإحساس الجميل ده. الأغنية القادمة في موجة نغم على ذوق حضرتك النهاردة هتكون إيه؟ هقول لك يعني أمير الغناء العربي أستاذ هاني شاكر، جميل. والحقيقة أنا بعزه جدا، وهو عامل حالة في النقابة، حالة جميلة قوي صحيح، لأنه برضو قد العيش لخبازه دي برضو يعني هستعير جملة أستاذ إنعام محمد عايز قايتها عليا، أنا بقول قد العيش لخبازه. فأستاذ هاني شاكر ومثلت معاه وأنا صغير على فكرة كمان مستنى برامج الأطفال طبعا، هو أكبر مني شوية يعني بس أستاذ هاني الحقيقة من الناس اللي أنا بحبهم جدا، ونقيب متميز. يعني مش هتكلم عن الفن لأنه يعني مش هتكلم على هاني شاكر كفنان طبعا، هو أمير هو أمير الغناء العربي، لكن انا هتكلم عنه لانه عامل حاله جميله في النقابه وفيها انتماء وفيها حب بالظبط كده، فانا بحب له قوي كده برضو يا قمر، وبحب له نسيانك صعب اكيد كمان بس يعني هنخليها فرحي شويه كده برضو يا قمر. كده برضو يا قمر من تاليف اللواء الشاعر الكبير صلاح فايز وغناء امير الغناء العربي هاني شاكر، واختيار الاستاذه الكبيره الجميله اللي مشرفانا النهارده الاستاذه ايناس عبد الله. كده برضو يا قمر يا حبيبي وحشتي وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا، صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وهو بكره فتمنل منك حتى الاماني، وكده برضو يا قمر صاحبني عالصلاة كده برضو يا قمر صاحبني عالصلاة كده برضو يا قمر صاحبني عالصلاة وتفوتني معاه وتمشي لحس وانا خبر يا خبر كده برضو يا ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم اللي بتشرفنا فيها الفنانة والمذيعة ووكيل وزارة الإعلام ورئيس قناة نايل دراما بنتنا وأختنا وحبيبتنا الجميلة اللي منورانا دايما في كل أفلامنا العربية الجميلة الأستاذة إيناس عبدالله. ومش قادرة أنا كمان شخصيا إلا أشوف حضرتك فعلا البنوتة الجميلة مش قادرة ربنا يخليك يا رب كبرنا بقى خلاص عجزنا نفس الروح عايزة أوصل لمستمعينا نفس الروح نفس خفة الظل نفس الجمال نابع من الداخل ربنا يخليك يا رشا ميرسي عشان انت مذيعه جميله ومتميزه وعندك احساس لاني عارفه المذيعه اللي بيبقى عندها احساس دايما نبحث عنها لا بجد اصل الاحساس ده انت ما تقدريش تعمليه لا يبقى جواكي لا اما ما يبقاش فيه احساس والمذيعه اللي تفقد الاحساس تبقى فقدت نجاحها كمذيعه بجد حضرتك انت عندك احساس حلو بالكلمه كمان اشكرك يا فندم دي شهاده كبيره جدا لا يا رشا انا بتكلم بجد والله اشكرك يا فندم ميرسي. وقبل الغنوه الجميله اللي كنا بنسمعها كنا بنتكلم عن مسلسلات نايل دراما في وقت من الاوقات كان في كده حاله من يعني الزعل بقينا نقول ايه ده التلفزيون المصري فين مسلسلاتنا يا خبر مسلسلاتنا بتتذاع في القنوات خاصة وفجأة وجدنا قناة نايل دراما بتقول لنا لا تعالوا ده أنا هجيب لكم بقى ليالي الحلمية الشهد والدموع هجيب لكم حب وأشياء أخرى هجيب أجمل المسلسلات الحقيقة بصي يا رشا أنا يعني أول ما مسكت نايل دراما عملت الأول قلت أنا عايزة سهرات الدرامية بتاعت زمان كانت ما كانش حد بيزحق أبدا السهرات الدرامية صحيح فعملت لها كل جمعة يبقى في سهرة درامية قديمة يعني من السهرات الدرامية مثلا كان في سهرة اسمها لقبة القاضي كانت دي بطولة الفنان الكبير الملك فريد شوقي في سهرات جميلة ما كناش بنزحها خالص كان في انتاج وحركه انتاج في هذا الوقت عندنا في مكتبه التلفزيون المصري نفخر بالظبط باجمل اولا قصه واعداد واخراج ونجوم وستارز صحيح فانا رجعت السهرات الدراميه دي طبعا كان بيبقى في بعض المشاكل في الشرايط فبقينا ننقلها على شرايط يعني ايه تصلح للاذاعه وده بنخلينا نحافظ اكتر على شرايطنا ونحافظ على مكتبتنا اكتر وبقى كل يوم جمعه في سهره دراميه من السهرات القديمه الحقيقه ده شيء انا كان نفسي اعمله الى جانب مسلسلاتنا القديمه يعني عارفه ازاي المسلسلات الجميله اللي هي تصلح لكل زمان ما يعني في مسلسلات مهما تتذاع اسمعي تتر رأفت الهجان صحيح المزيكا عمار الشريعي تخليكي لو معاكي حاجه تسيبيها تفضلي قاعده عشان حتى لو انت حاطه صحيح المسلسلات الدينيه والمسلسلات العاطفيه والمسلسلات الاجتماعيه لا توازن كبير حضرتك الحقيقه رجعتيه تاني للتلفزيون المصري ده حقيقة يعني ده مش مجاملة طبعا أكيد كل اللي بيشاهد نايل دراما لا بقى أكيد إن إحنا منافسة قوية جدا فضل ربنا سبحانه وتعالى ثم الناس اللي حواليا ودي الحاجة اللي إحنا بتساعدنا لأن إحنا كلنا يعني بنغير ده تلفزيوننا المصري والعربي لا أنا بغير عليه جدا أنا بغير لا لا لا لا لا أنا بغير على تلفزيوني وعلى قناتي وعلى ولادي وعلى أصحابي وعلى زمايلي عندي تحيز وعلى فكرة مستمعنا الكريم اللي بيسمعنا المواطن المصري برضو على فكرة هذا الإحساس ده بيته طبعا ذاته طبعا ده تلفزيونه فهو بيبقى زعلان بيبقى عايز يشوف أجمل حاجة وأفضل حاجة الحمد لله وفين الحاجات الجميلة والقصص يا ترى بقى في الفترة القادمة إنتاج جديد أستاذة إيناس يا رب أكيد يعني عارفة يعني إحنا إن شاء الله كنت سمع إنه هيبقى فيه إنتاج لمسلسلات هيبقى فيه طفرة مختلفة وإن شاء الله بكرة احسن من النهارده ان شاء الله والنهارده احسن من امبارح انا عندي تفاؤل ومستبشره خير لان كل اللي موجود سواء من القيادات من اصغر واحد لاكبر واحد منتمي لمبنى التلفزيون وعنده الاستعداد ان هو يعمل اي حاجه عشان يفضل هذا الصرح زي ما بدا يعني كبير هيفضل وسيظل كبير وعظيم الى ما لا نهايه صحيح. ان شاء الله بمحبيه اللي من الداخل وطبعا أكيد. بتشجيع كل المواطنين اللي بيسمعونا انا الحقيقه النهارده سعيده جدا بروح الحلقه الجميله دي يا ترى الاغنيه القادمه في موجه نغم جميله الليله تكون مين كمان بصي هقول لك هنرجع للقديم شويه انا بحب اسكندريه قوي بعشق اسكندريه فانا بحب من بحري وبنحبه انا فنانه هدى سلطان فنانه هدى سلطان بحبها قوي وبحب النجمه الكبيره هدى سلطان وعملت معاه الحقيقة لقاءات كتير وما كانتش تأخر أبدا على اللقاءات وعلى إنها تغني حتى بعد ما كبرت. والحقيقة كنت لما أقول لها غني تغني على طول. عارفة يعني الفنان الأصيل ده ما بيبخلش على أي إحساس حلو. بيوصل الحالة وبيوصل الإحساس ومن بحري وبنحبه. بحري وبنحبه يا الإما بنستنوه. من بحري وبنحبه يا الإما بنستنوه. شبك الجمالات وشبكني وزينا اخضروا لنسو. من بحري وبنحبه مستمعينا مع موجة نغم اللي بتشرفنا فيها الأستاذة الكبيرة إيناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما وكيل وزارة الإعلام والفتاة الجميلة اللي كانت منورانا في أفلامنا المصرية الجميلة حبي أحمد. أيوة. يا فلفلة يا فلفلة يا فلفلة دي. أيوة. يا مع الناس مش قادرة أقولك حضرتك في الوقت ده بقى ما بقى عندك أخت بقى طبعا الفنانة الجميلة دينا عبدالله بنوجه لها كل التحية والسلام من استوديو موجة نغم. حضرتك بقى ايه جيتي في وقت من الاوقات بيتي الاخت الكبيره احكي لنا عن المرحله على فكرة دي. انا احنا ثلاث بنات بس انا اختي ايمان مدير تحرير الاخبار يعني اعلاميه برضو بس في مجال الكتابه وكده لا بعيده عن عن الشاشه ودينا طبعا دينا ما شاء الله عليها عملت افلام كتير واخدت جوائز وعملت السلم الخلفي والحفيد وكم من الافلام كانت في اغنيه الدنيا ربيع فيلم اميره حبي انا اميره حبي انا أفلام لا لا يعني هي عارفه كملت المشوار لدرجه ان في ناس كانت فاكره فعلا ان حضرتك كبرت بالظبط دي حقيقة. انا فاكره انه الفنانه الكبيره لبلبه مره شافت دينا فوطت على الاستاذ عاطف سالم وقالت له يا حرام البنت ما بتكبرش دينا هي انا وما بكبرش قالت له البنت ما بتكبرش خالص يا حرام فطبعا الاستاذ عاطف ضحك يعني عارفه وراح قايل شبه كبير جدا ونفس الضفاير فقال لها لا دي دينا اخت ايناس وكده فابتدت بقى يعني هي كانت عايزه تقول بصوت عالي عشان ما تحرجناش فعمل يعني دينا عملت حاجات الحقيقة حلوة كتير وعملت كم من مسلسلات بطولتها الحقيقة سيمثلت وهي كبيرة أكتر مني بكتير وعملت مسلسلات مسلسلات ناجحة جدا وأعمال ناجحة جدا وكمان اشتغلت كمذيعة يعني عملت برنامج حبيب الملايين طبعاً من طبعاً. أشهر البرامج اللي وحضرتك عملت. أيضا ليكي برنامج مميز جدا حضرتك كنت بتستضيفي فيه النجوم الصغيرة ده الحقيقة من البرامج اللي علقت مع الناس جامد قوي على شاشة قناة طبعا لأنه أنا جبت كل النجوم اللي محدش يخطر على باله اني اجيبهم بس انا كنت متعمدة اني ما اجيبش النجوم اللي هم كبروا ومعروفين لا انا جبت النجوم اللي هم اختفوا صحيح. انا فاكرة اني عملت مع الدواء فيه سم قاتل فاكر الفيلم ده زمان قوي كان فيلم حياة او موت مع الفنانة عماد حمدي بس كان الاسم المشهور الدواء فيه سم قاتل فانا جبت بروحت اصور البطلة. مع البطلة انا افتكرت ان اللي فتح لي الباب مامتها وانا رايحة اصور مع بنوتة يعني كبيرة. بس مش كده يعني مش في السن ده اتضح ان هي دي اللي هتصور معايا يا خبر وهي دي وهي طفلة صغيرة كبرت عارفة مش ممكن تتخيل صحيح ده كان برنامج رائع كان وكل الناس اللي بقى اللي صوروا في الموسيقى في حي الشرقي بالظبط يوم الجمعة برافو عليك لا الحقيقة كان في نسبة مشاهدة عالية كان في مجهود كبير من الاعداد وكان المخرجة رشا غالي وكنا بنعمله وهي كانت بتعمله بحب واللي كنت بستضيفهم كان حواري معاهم حساس. بالظبط. خصوصا ان حضرتك مريتي بنفس التجربه. منى ذو الفقار الملك الصغير. ملك الصغير اللي هي انكل عزت. انا مشهوره بانكل عزت مع الفنان رشدي اباظه. الحقيقه كان برنامج انا كنت بحبه قوي طبعا. وكان من اشهر البرامج اللي اتعملت على شاشه القناه الاولى لان كانت مرتبطه بيا انا عشان انا كمان كان ليا يعني من المذيع. ايوه بالظبط. بس انا كنت معروفه على الشاشه دي يعني انا حتى ما فكرتش اجيب مثلا دينا في البرنامج، ما فكرتش اجيب الفنانه الكبيره نيلي لان كل دول احنا شفناهم وبقوا ستار كبار وما زالوا موجودين. يعني عايزه اقول لك انا عملت حلقه مع دكتور محمد يحيى اللي هو في الشيطان الصغير، كان مع حضرتك اللي عملت معاه لقاء وهو بقى دكتور كبير طبعا، او حتى اعتزل التمثيل وعمل كان هو عمل عمل هو كبير في الحفيد، بس الناس مش متخيله ان هو ده هو ده الدكتور، خصوصا شكله اتغير خالص. حتى المخرجه الحقيقه جابت لي مشهد من الشيطان الصغير انا وهو وانا بعمل معاه اللقاء، فكان عارفه كانت مفاجاه حلوه يعني صحيح. مشهدي ومشهده وهو طفل صغير في الشيطان الصغير، كانت الناس بتنتظره بشكل جميل. يعني طبعا الواحد عمل برامج تانية كتير حلوه، دموع الضحاكين وجديد في جديد. والحقيقه يعني من السهرات اللي عملتها الجميله قوي مع المطربه الكبيره ماجده الرومي، وكان عمرها ما صورت على شاشه التلفزيون المصري يعني صحيح. طبعا عملت مع النجمه الكبيره صباح وعملت مع فنانين كبار، لكن دي من الحاجات المميزة عند حضرتك. ومن الحاجات المميزة الجميلة وفي موجة النغم الليلة الجميلة اللي حضرتك اخترتها لنا بالحكاوي الجميلة اللي طعمت موجة نغم الليلة، يا ترى الأغنية القادمة هتكون لمين؟ بحب قوي الفنان الكبير وديع الصافي قوي قوي قوي، وعملت معاه لقاء جميل كمان، كان هو واولادي الحقيقه لما جه مصر، وانا كنت ساعتها قلت له ممكن تغني لي على رمش، على رمش عيونها فنسمعها لو موجوده يا ريت. طبعا موجوده على رمش عيونها، اختيار الاستاذه الكبيره ايناس عبد الله في موجه نغم. على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، وانا ياللي كنت طبيب الهوا ولأهلي لعشق ببيع الدوا، وانا ياللي كنت طبيب الهوا ولأهلي لعشق ببيع الدوا، من نظرة لقيتني صريع الهوا، من نظرة لقيتني صريع الهوا، يا يا باي يا بوي. لها ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر، لها ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر، ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدوى، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، يا يا باي يا. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، شرفتنا فيها الليلة الأستاذة الكبيرة إيناس عبد الله وكيل وزارة الإعلام رئيس قناة نايل دراما، بنتنا الجميلة اللي كانت في كل أفلامنا المصرية اللي نورتها طبعا، وأسعدتني جدا جدا بهذا اللقاء. وفي حاجة أسعدتني بقى يا راشا بمناسبة اللقاء، وانت جاي المكتب النهاردة بتاخديني ونازلين مع بعض على استوديو الإذاعة، لقيت مخرجين اللي هم الحفلة قالوا لي اشمعنى هتعملي اللقاء ما انت بترفضي كل اللقاءات صحيح. فحتى لما بعمل اول لقاء اذاعي ولا تلفزيوني كمان انا الحقيقه بعتذر، يعني ما بعمل حفله نايل دراما بيبقوا عايزين ياخدوا مني كلمه، اقول لهم خدوها من الناس اللي تعبوا، وقولوا لي طب انت اكتر واحده تعبتي، اقول لهم انا مش عايزه، اعملوها مع مخرجين، يعملوها مع مذيعاتي. عارفه اما تقولي انت عندك انت شبعتي شاشه ولقاءات وكده، انا عايزه ولاد ومذيعاتي والناس دي هم اللي يطلعوا ويتواجدوا اكتر. كنت كنت برفض اي لقاء يتعمل حتى مع اي حد يعني حتى في اي حد. والله العظيم انا عملت معاكي وعملت لقاء واحد مع الاستاذه الكبيره اسعاد يونس لما كانت بتتكلم عن النجوم الصغيرين اللي كبروا يعني ده شرف كبير لان استاذه اسعاد انا بحبها قوي وهي الحقيقه مذيعه متميزه مش بتكلم على فنها طبعاً. لان هي فنانه قديره لكن هي كمان مذيعة عندها حضور المصرية بنت الشرق الأوسط طبعاً فدول بيبقى لهم لون مختلف صحيح. وطعمه مختلف ما عملتش غير معاها في اللقاء ومعي ده شرف كبير جداً وسعادة يعني مش قادر أقول لحضرتك دقات قلبي ممكن المعيد يا حبيبتي شرف لي أنا شرف لي أني أدخل من استوديو الإذاعة بشكر يعني الأستاذ بكر الحقيقة من المهندسين المتميزين بشكر الناس اللي موجودة جداً والحقيقة يا بختك بيهم يا بختك بيهم مجرد ان الواحد يشوفهم يعني عارفة مجرد انك تشايفاهم من الازاز بيديكي طاقة ايجابية عارفة طاقة ايجابية على فكرة الطاقة الايجابية نشرتيها من اول ما دخلتي الاذاعة يعني مش قادرة اقول لحضرتك على كم السعادة على فكرة ربنا يخليكي لا انا بشكرهم بجد انا كل الناس بتبتسم خلف الزجاج لا اصل عارفة فعلا الناس مش عارفة قد ايه الناس دي بتتعب صحيح يمكن انا بحسها يمكن الجمهور حضرتك في المطبخ بالظبط يمكن المستمع مش شايف المجهود الكبير اللي هم بيعملوه لانه ما فيش اي حاجه ممكن تطلع حلوه ويبقى فيها هارموني حلو الا بشغلهم احنا كلنا طبعا فريق عمل واحد بالزبط. وحضرتك بالزبط. الضيفه الجميله المثقفه الرائعه يخليك. ابنه هذا المبنى اللي شرفتنا جدا وشرفتني انا شخصيا بالشهاده الكبيره دي يا حبيبتي يعني ده شرف ليا والله فندم ده شرف ليا جدا استاذه ايناس سعدنا بحضرتك جدا وقبل ما نختم حلقتنا الليله حضرتك بقى اللي هتقدمي بقى يعني نطمع بقى كمان ان حضرتك تكوني مذيعه اذاعه ربنا يخليك ده شرف كبير لا لا ده ما شرف انا ما اقدرش كبير. عليه مذيعه الاذاعه دي انا يعني شرف اكبر مني يعني عارفه والله ازاي حضرتك منوره طبعا الاذاعه وحضرتك هتاخدي بقى مايك بصي هقول لك هيشرفني اني اقدم صوت انا بحبه قوي وصوت ناعم وصوت دافئ وصوت له بصمة خاصة وهي الفنانة الكبيرة فايزة أحمد ويا تمر حنة يا تمر حنة يا تمر حنة خلتي بينا وبعدتي عنا يا تمر حنة يا تمر حنة خلتي بينا وبعدتي عنا الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت اللي شرده منا يا طمرة حنا يا طمرة حنا يا تمر حنة غناء الرائعة فايزة أحمد كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم اللي شرفتنا فيها الليلة الأستاذة الكبيرة إيناس عبد الله وكيل وزارة الإعلام رئيس قناة نايل دراما والطفلة الجميلة اللي نورتنا في أفلامنا المصرية الأصيلة أنا اللي اتشرفت بوجودي معاكم اتشرفت بدخولي مبنى أنا جوه المبنى طبعا بس لكن إني أدخل استوديو الإذاعة وهو له بريق مختلف واحساس خاص انا بشكرك انك دخلتيني استوديو الاذاعه واني اقعد قدام ميكروفون الاذاعه ده شرف ليا وشرف ليا اني اتواجد مع اساتذه كبار بيسجلوا لنا هذا اللقاء واني اتواجد معاك يا راشا انت مذيعه متميزه وجميله وعندك اصرار وعندك حضور وان شاء الله ان شاء الله يبقى لك يعني انت اوريدي متميزه بس هيبقى لك كمان مستقبل كبير انا يعني مستبشره فيكي خير باذن الله أشكرك جدا جدا وكل كلمات الشكر يعني لا تفي حضرتك جميلة ولا تفي كم السعادة لحضرتك عليا بشكل خاص كمان غير طبعا أكيد كل سنة وانتم طيبين وكل مستمعينك الكرام بخير وصحة وسعادة وحقيقي وده مش مجاملة ربنا بجد يخلي رئيسنا يا رب يعني بجد رئيسنا اللي فعلا شرفنا جنبنا وشرفنا وبيكبرنا والله العظيم انا مش بقول الكلام ده والله انا بحلف انا مش بقول الكلام ده له نفاق ولا اني بقول كده يعني طبعاً مجرد طبعاً. لكن فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي شرفنا وكبرنا واحنا بنقول ان احنا وراك يا رئيس ربنا يوفقك ويعني احنا هنكبر بيك ومعاك ان شاء الله. مصر دايما في المنصوره مع رئيسنا. وبنشكر حضرتك يا فندم الاستاذه الكبيره ايناس عبد الله، نورتينا جدا جدا في موجة نغم وشرفتينا جدا جدا، ولك مني ارق باقه زهور من كل مستمعينا، سعدنا بحضرتك جدا. وانتظرونا مستمعينا الاسبوع القادم ان شاء الله مع موجة نغم جديده. وكل الشكر لتسجيل ابو بكر المهدي واللمسات الفنيه لخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.